ونريد أن نمن على الذين What?

وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا تتخذه ولدا فبصرت به غير

قول لن شهيد. الله عليك. Thank you. Yeah. فإذا استمتع الشعر فمن عند في ليكون 18 بالنسبة للعالم، وأتمنى شعياكم جميعا.